بسم الله الرحمن الرحيم. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا، الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا، درب الشقا مليت يا ربي توب عليا، فالح يا عيني ترد حيلك، الغرب هم وتضليلك ما راح ما يعود يا ويلك، ما راح ما يعود يا ويلك، ما راح ما يعود يا ويلك، مشيتك مشيتك مليت يا ابو أنظر نظرت عينك من حقها، من حقها شوف الشباب، مين الشباب دول الشباب، لاهي الشباب شوف الشباب، مين الشباب يا محمد، والله ضيقة والشوق في قلبك حريقة، ذكر الله هو الأمان، درب مهد للجنان، درب مهد للجنان يا محمد، كذا ما يصير يا محمد حالك لو مشاكل جهل يا عاقل تقلد كافر وفاشل، حياته ما لها معنى يغطي جنانه بالباطل، مشاكل الجهل يا عاقل تقلد كافر وفاشل، ما أدري إلا طرنق طرنق طرنق طرنق طرنق طرنق من أذى الأغاني، هذه ما تصلح حرام الأغاني، الغنى والله ما يفيدك، الغنى والله ما يفيدك، لا دقة العود والطار، لا دقة العود والطار، هذه الأغاني غواية، هذه الأغاني غواية، احذر طريق الفجار، احذر طريق الفجار، هذه الأغاني غواية، الكامري آخر موديل يمشي بها كالطيارة، يمشي بها كالطيارة، وبعد شهر تعالوا شوفوا تفحيط قالبها غمارة، هل تفحيطك كان هواية ولا شيء تعلمته جديد أو كان وراثة؟ نعم كان هواية وتعلمته جديد وكان وراثة. يا هاوي الشيشة يا نافش الريشة، تفاح بحريني والريحة تعميني، الشيشة والله بلية توبة يا ربي علي، الشيشة والله بلية توبة يا ربي علي، يا مضيع اموالي وهويها غدا مفتون، ما واقع للهوى تدعوه تحرك شهوته بجنون، ما واقع للهوى تدعوه. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدم مليت مليت. في شريطنا هذا كل الوفاء مجموع، تنبيه للأحباب من فعلة الممنوع، في شريطنا هذا كل الوفاء مجموع، تنبيه للأحباب من فعلة الممنوع، محظوظ محظوظ كل من شرى محظوظ، والشغل يا أحباب في ذا الشريط مضبوط، محظوظ محظوظ كل من شرى محظوظ، والشغل يا أحباب في ذا الشريط مضبوط، في ذا الشريط مضبوط، في شريطنا هذا كل الوفاء مجموع، تنبيه للأحباب من فعلة الممنوع، في شريطنا هذا كل الوفاء مجموع، تنبيه للأحباب من فعلة الممنوع، تفحط حمام دخان وفراغ مال وأمان ومقاهي والأفلام وحلاقة الشيطان، تفحط حمام دخان وفراغ مال وأمان ومقاهي والأفلام وحلاقة الشيطان، وحلاقة الشيطان، في شريطنا هذا كل الوفاء مجموع، تنبيه للأحباب من فعلة الممنوع، في شريطنا هذا كل الوفاء مجموع، تنبيه للأحباب من فعلة الممنوع، محظوظ محظوظ كل من شرى محظوظ. إلى كل شاب انجرف وراء عبث الحياة، إلى كل شاب غرته مظاهر الدنيا بزخارفها ولهوها، إلى كل شاب زين له سوء عمله فرآه حسنا، نقدم مليت. مشيتك عوجة وما تلام، هذه بلاوي من الأفلام، أفلام شاغل فيها باله شيطان ومدد. إلا محمد ما قلت لي، أقول لك إيش آخر فيلم شفته؟ آخر فيلم؟ أيوة يا ربي شو أيوة آخر فيلم، آخر فيلم فيلم كده أكشن، فيلم كده اسمه يا ربي ايش، ايوه افتكرت، العمارة المنهارة، العمارة المنهارة، ايوه فيلم كده، فيلم أكشن كله كده يعني. بيني وبينك من عنوانه شكله خطير. خطير إلا بقول لك. قول لي أنت متتفرج الفيلم؟ أيوة. فين تتفرجه؟ والله اتفرجه في بيت. في البيت؟ في أي مكان في البيت؟ في الغرفة حقوني. أي غرفة؟ الغرفة حقتي يا أخي اللي أنام فيها. تتفرج قدام أهلك ولا لحالك؟ لا طبعا أتفرج على الفيلم في الغرفة حقوني لوحدي. ما عندي أحد إلا أبوي وأمي وأبوي وأمي وستي والجيران. أنت مجنون تتفرج فيلم قدام العالم؟ الواحد يوم يتفرج فيلم يروح في غرفة لحاله ويقفل الباب يتفرج بدون ما حد يشوفه. أيوة صح. أهم شيء إنك تروح في مكان ما يشوفك فيه أحد. إن هذا المشاهد لهذا الفيلم لا يخلو من النظر المحرم، وتخيل معي كم نظر حرام سينظر إليها عندما يشاهد فيلما واحد. عندما يشاهد أكثر من فيلم تخيل أثر هذه المعاصي على قلبه والطبع على قلبه، وتخيل عقوبة هذه المعاصي التي تعم المجتمع كله. مشيت فعوج ومات اللام، هذه بلاوي من الأفلام، أفلام شاغل فيها باله، شيطان مدد محباله. مشيتك عوج ومات اللام، هذه بلاوي من الأفلام، مشيتك عوج ومات اللام، هذه بلاوي من الأفلام، أفلام شاغل فيها باله، شيطان مدد لحباله، شيطان مدد لحباله، شيطان مدد لحباله. مشيتك أفلام شاغل فيها باله، شيطان مدد لحباله، أفلام شاغل فيها باله، شيطان مدد لحباله، أفلام شاغل فيها باله، شيطان مدد لحباله، أفلام شاغل فيها باله، شيطان مدد لحباله. خطرها ما جاء على باله، يا رب ترحم له حاله، يا رب ترحم له حاله، يا رب ترحم له حاله. مشيتك ضيعت وقتك وضع ليلك، فالح يا عيني تهد حيلك، ضيعت وقتك وضع ليلك، فالح يا عيني تهد حيلك، ضيعت وقتك وضع ليلك، فالح يا عيني تهد حيلك، ضيعت وقتك وضع ليلك، فالح يا عيني تهد حيلك. الغرب هم وتضليلك، ما راح ما يعود يا ويلك، ما راح ما يعود يا ويلك، ما راح ما يعود يا ويلك. مشيتك يجري وراء آخر أفلام، حب وغرام وأحلى كلام، يجري وراء آخر أفلام، حب وغرام وأحلى كلام، يجري وراء آخر أفلام، حب وغرام وأحلى كلام، يجري وراء آخر أفلام، حب وغرام وأحلى كلام. يختار وقت وأهل نيام، ما راقب الملك العلام، ما راقب الملك العلام، ما راقب الملك العلام. مشيتك دابت عيون على الشاشة، إعجاب ضبط البكاشة، دابت عيون على الشاشة، إعجاب ضبط البكاشة، دابت عيون على الشاشة، إعجاب ضبط البكاشة، دابت عيون على الشاشة، إعجاب ضبط البكاشة. افهم كلامي يا باشا، هذه البطولة الغشاشة، هذه البطولة الغشاشة، هذه البطولة الغشاشة. مشيتك عوج ومات اللام، هذه بلاوي من الأفلام، مشيتك عوج ومات اللام، هذه بلاوي من الأفلام، مشيتك عوج ومات اللام، هذه بلاوي من الأفلام، مشيتك عوج ومات اللام، هذه بلاوي من الأفلام. أفلام شاغل فيها باله، شيطان مدد لحباله، شيطان مدد لحباله، شيطان مدد لحباله. مشيتك تفحيط. أيها الأخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج جديد، مع لقاء جديد، مع إثارة جديدة، لقاء على الهواء مباشرة مع رجل تعرفونه جيدا، هو في شوق لكم وأنتم في شوق كبير له. أهلا ومرحبا بقاهر الشوارع أكبر مفحط. وأهلا وسهلا ومرحبا وسهلا وعفوا وشكرا وأهلا ومرحبا وكيف حالنا. حياك الله، جمهورك الآن متشوق جدا. وأنا متشوق وهم متشوقين ونحن متشوقون لبعض، وتشوقنا وتشوقت الأرض وأنبتت العشب والكلى وظهر الورد وتفتحت الأزهار وسالت الأودية والشعاب، وجعل الله أمطار خير وبركة وعم بنفع المسلمين. رائع جدا، كيف كانت بداياتك؟ وكانت بداياتي يعني من كنت صغيرا كنت يعني أحب التفحيط، وكنت في بطن أمي أفحط، يعني كنت أخمس بلمعة الغليظة وجدة بلمعة دقيقة، وكنت أسوي حركة الروس في المعدة، وكنت أسوي التفحيطات، وبعدين خرجت الدنيا وأنا شيء جميل وفريد من نوعه المفحط. نعم نعم. هل تفحيطك وراثة؟ نعم نعم نعم نعم نعم. وكانت تفحيطي بزراعة. لا وشي قلت أنت؟ هل تفحيطك كان هواية ولا شيء تعلمته جديد أو كان وراثة؟ نعم كان هواية وتعلمته جديد وكان وراثة. طيب آخر شيء بقول لك إياه، الخوف هل يعرف إلى قلبك طريق؟ بالله هذا السؤال. الخوف هل تخاف عندما تفحط؟ ولا أخاف أبدا، ولا أخاف أبدا، وأنا شجاع صنديد، وأنا شجاع صنديد، وأنا بعد أول ما أركب السيارة أخذ قلبي وأحطه بكيس وأحطه بالدرج، بعدين ما يهم من أي شيء ولا يهم من أي شيء ولا أخاف من كل شيء ولا. طيب ختاما، فقرة مهمة جدا في اللقاء، جمهورك يريد أن يراك على الهواء مباشرة وأنت تفحط. نعم نعم. وسوف الحين تشاهدون حركة مسك المخلبية بالسيارة السريعة. جميل. أيها الإخوة الكرام، فلننتقل الآن إلى ميدان التفحيط ومع طاهر الشوالي. أموال أهدرت، أرواح أزهقت، حشرات بقيت، قالوا مفحط كبر من قده وشارع المليون يشهد له، وشارع المليون يشهد له، قالوا مفحط كبر من قده وشارع المليون يشهد له، وشارع المليون يشهد له، والشرطة دايم تجري ورا جر البلاوي كمن على أهله، جر البلاوي كمن على أهله، والشرطة دايم تجري ورا جر البلاوي كمن على أهله، جر البلاوي كمن على أهله، تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة، تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة، الكامري آخر موديل يمشي بها كالطيارة، يمشي بها كالطيارة، الكامري آخر موديل يمشي بها كالطيارة، يمشي بها كالطيارة، وبعد شهر تعالوا شوفوا تفحيط قالبها غمارة، تفحيط قالبها غمارة، وبعد شهر تعالوا شوفوا تفحيط قالبها غمارة، تفحيط قالبها غمارة، تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة، تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة، تفحيط في الشارع على طول أرضية خش مثل المهبول، أرضية خش مثل المهبول، يلقى تحية من الجمهور شوف النتيجة عمود النور، شوف النتيجة عمود النور، تفحيط في الشارع على طول أرضية خش مثل المهبول، أرضية خش مثل المهبول، يلقى تحية من الجمهور شوف النتيجة عمود النور، شوف النتيجة عمود النور، تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة، تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة، حادث مروع مكتوب له ما كان يخطر على باله، ما كان يخطر على باله، ضيع حياته وضع ماله جمهور خلاه الحاله، جمهور خلاه الحاله، حادث مروع مكتوب له ما كان يخطر على باله، ما كان يخطر على باله، ضيع حياته وضع ماله جمهور خلاه الحاله، جمهور خلاه الحاله، تسحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة تسحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة شبابنا والوضع خطير يا أحبابنا شوية تفكير يا أحبابنا شوية تفكير اللي نشوفه في كل يوم عقولنا خلاها تطير عقولنا خلاها تطير شبابنا والوضع خطير يا أحبابنا شوية تفكير يا أحبابنا شوية التفكير اللي نشوفه في كل يوم عقولنا خلاها تطير عقولنا خلاها تطير تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة تفحيطنا مال نتيجة ما خلى أمتنا مجيدة وما خلى أمتنا مجيدة وما خلى أمتنا مجيدة وما خلى أمتنا مجيدة الفراغ القاتل. إذا وجدت في حياتك فراغا فتهيأ للهم والغم والفزع والقلق، لأن هذا الفراغ يسحب لك كل ملفات الماضي والحاضر والمستقبل، يسحبها لك من أدراج الحياة فيجعلك في أمر مريج. ونصيحتي لك ولنفسي من قبل أن تقوم بأعمال مثمرة بدلا من هذا الاسترخاء القاتل، فراغ، لأنه وعد خفي، فراغ، وانتحار، فراغ، بكبسول مسكن، فراغ، الفراغ الفراغ الفراغ الفراغ هلك والله ودمار هلك والله ودمار الفراغ الفراغ الفراغ الفراغ هلك والله ودمار هلك والله ودمار اعمل في وقتك يا اخويا اعمل في وقتك يا اخويا وانت قاعد ولا مار وانت قاعد ولا مار اعمل في وقتك يا اخويا اعمل في وقتك يا اخويا وانت قاعد ولا مار وانت قاعد ولا ما هذا القرآن يناديك هذا القرآن يناديك اقرأ كلام الجبار اقرأ كلام الجبار هذا القرآن يناديك هذا القرآن يناديك اقرأ كلام الجبار اقرأ كلام الجبار لا تهجر كلام ربك لا تهجر كلام ربك تعرض جلدك للنار تعرض جلدك للنار الغنى والله ما يفيدك الغنى والله ما يفيدك لا دقت العود والطار لا دقت العود والطار الغنى والله ما يفيدك الغنى والله ما يفيدك لا دقت العود والطار لا دقت العود والطار هذه الاغاني غوايه هذه الاغاني غوايه احذر طريق الفجار احذر طريق الفجار هذه الاغاني غوايه هذه الاغاني غوايه احذر طريق الفجار احذر طريق الفجار ما في مجال للتفكير ما في مجال للتفكير الحق براكب الأبرار الحق براكب الأبرار اترك رفاق الضلالة اترك رفاق الضلالة واحذر خبيث الأفكار واحذر خبيث الأفكار اترك رفاق الضلالة اترك رفاق الضلالة واحذر خبيث الأفكار واحذر خبيث الأفكار اترك رفاق الضلالة اترك رفاق الضلالة واحذر خبيث الأفكار واحذر خبيث الأفكار الوقت غالي علينا الوقت غالي علينا يا مضيع ولا تحتار يا مضيع ولا تحتار الوقت غالي علينا الوقت غالي علينا يا مضيع ولا تحتار يا مضيع ولا تحتار اقضيه في طاعة المولى اقضيه في طاعة المولى لا لا تضيع الاعمار لا لا تضيع الاعمار اقضيه في طاعة المولى اقضيه في طاعة المولى لا لا تضيع الاعمار لا لا تضيع الاعمار لا لا تضيع الاعمار لا لا تضيع لا لا تضيع الأعمار لا لا تضيع الأعمار السلام عليكم حلاق السلام ورحمة الله تفضل حبيبي شوف حبيبي أبغى تحلق لي قصة الجمل إيش هذا حلق جديد هذا أنا ما في معلوم ايوه هذه اخر سرعه من سرعات التحليق هذه اخر موضه وصلت اليوم اشهد الله انا ما في معلوم حبيبي هذا جمال هذا كله نفر خربان كل لا يوم لا. يجيب هذا جديد شوف شوف شوف شوف حلق جمل يعني شوف يعني تشيل شعر الراس هذا على الزيرو تمام. الفوق هذا حق شعري تخليه زي الشنطة حق الجمل. شو اسمه؟ ايش هذا الجمل؟ سلام سلام سلام مثل السلام حق الجمل. يلا يلا شيل يلا يا حبيبي. هذا لك خربان هذا كله تقليد كافر كافر كثير مشكلة يا اخي. وانت وش دخلك؟ انت بس حلق وانا اعطيك الفلوس وخلاص يعني. كيف ايش دخل؟ هذا كافر كثير مشكلة. قتل اخوه يعني. انت اخو انا كل يوم كيف علق كافر كافر قتل اخوي؟ ايوه قتل اخوي. انت انا اشوف كل يوم يا نصاب يا نصاب. اخوي بالسيارة جالس ينتظرني. ما في اخوي. انت بابا ماما هذا اخو في الدين. اخو في الدين هذا اخوي في الدين قتل وكافر. ايوه كل يوم قتل. قل والله والله. واخوي اخوي في الدين مات. ايوه موت كثير. ما في واحد نفر اثنين كثير موت. قل والله. كيف انا كذاب كلام منه ما في كذاب والله واحد مره. يعني انت الحين ما تكذب علي صادق؟ ما في كذاب. قل والله. كيف والله واحد مره والله. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص انا الحين خلاص خلاص يعني شوف الحين انت حلق لي قصة الجمل وانا اروح اتفاهم معه. ذبحك الجهل يا عقله عجبك الكافر بشكله كبر يا حالقي شعره منى عينه يكون مثله. ذبحك الجهل يا عقله عجبك الكافر بشكله كبر يا حالق شعره منى عينه يكون مثله. ذبحت الجهل يا عقله عجبك الكافر بشكله كبر يا حالق شعره منى عينه يكون مثله. ذبحت الجهل يا عقله عجبك الكافر بشكله كبر يا حالق شعره منى عينه يكون مثله. ذبحت الجهل يا عقله عجبك الكافر بشكله ذبحت الجهل يا عقله عجبك الكافر بشكله كبر يا حالق شعره منى عينه يكون مثله منى عينه يكون مثله. مشاك الجهل يا عاقل تقلد كافر وفاشل حياته ما لها معنى يغطي جنانه بالباطل. مشاك الجهل يا عاقل تقلد كافر وفاشل مشاك الجهل يا عاقل تقلد كافر وفاشل حياته ما لها معنى يغطي جنانه بالباطل يغطي جنانه بالباطل. تمام جمالك أخلاقك وترضي الباري بافعالك حياتك إملها إيمان وكل الدنيا تهنالك. تمام جمالك أخلاقك وترضي الباري بافعالك تمام جمالك أخلاقك وترضي الباري بافعالك حياتك إملها إيمان وكل الدنيا تهنالك وكل الدنيا تهنالك. شباب الدين همتنا إذا ضاع الشباب متنا رجعنا دوم للقمة إمام الخلق قدوتنا. شباب الدين همتنا إذا ضاع الشباب متنا شباب الدين همتنا إذا ضاع الشباب متنا رجعنا دوم للقمة إمام الخلق قدوتنا إمام الخلق قدوتنا إمام الخلق قدوتنا. مقاهي انترنت. واحد يقول جاءني شخص قال أبغى أشترك في الانترنت ابن الطيب كم الاشتراك كذا. طيب ممكن واحد يدخل يعني مثلا يشوف مواقع معينة قال له يعني زي ايش؟ قال يعني مثلا فرق غنائية يعني بعيد بسيط. قال يعني بالعربي نبغى نشوف يعني كل شيء صور وأشياء يعني أنا ماني مستعد أدفع لك الفلوس بعدين ما أستفيد. أي فائدة هذه؟ مقاهي شغلها الشاغل تجمل منظر الباطل. مقاهي شغلها الشاغل تجمل منظر الباطل. مقاهي شغلها الشاغل دبليو دبليو دبليو احم دات كم انتر. ضيع الوقت شيء مضمون وهاويها غدا مفتون. ضيع الوقت شيء مضمون وهاويها غدا مفتون. مواقع للهوى تدعو تحرك شهوته بجنون. مواقع للهوى تدعو تحرك شهوته بجنون. تحرك شهوته بجنون. ما قاهي شغلها الشاغل يجمل منظر الباطل. حضرتهم بلا إيمان مخطط أجنبي فنان. حضرتهم بلا إيمان مخطط أجنبي فنان. هدفهم للشباب مرمى يدمر باقي الإيمان. هدفهم للشباب مرمى يدمر باقي الإيمان. يدمر باقي الإيمان. مقاهي شغلها الشاغل يجمل منظر الباطل. وزادوا طينها بالله عوائل والشباب شله. وزادوا طينها بالله عوائل والشباب شله. وزادوا طينها بالله عوائل والشباب شله. وزادوا طينها بالله عوائل والشباب شله. وهذا الحال يا احبابي مقاهينا غادت عله. وهذا الحال يا احبابي مقاهينا غادت عله. مقاهينا غادت عله. مقاهي شغلها الشاغل يجمل منظر الباطل. رجيتك ربي يا رحمن تثبتنا على الإيمان. رجيتك ربي يا رحمن تثبتنا على الإيمان. وتحمي جيلي أمتنا وتجمعهم على الإيمان. وتحمي جيلي أمتنا وتجمعهم على القرآن. وتجمعهم على القرآن. مقاهي شغلها الشاغل تجمل منظر الباطل. مقاهي شغلها الشاغل تجمل منظر الباطل. مقاهي شغلها الشاغل تجمل منظر الباطل. ماشي وين بيروح؟ ماشي ماشي ماشي والثوب الطويل والشارع أكبر دليل. ماشي والثوب الطويل والشارع يبه حوشنا كله تراب وغبار. وش به؟ كله تراب وغبار. حوشنا كله تراب وغبار. إيه حوش البيت. وانت يعني مضايقك هذا الشيء؟ إيه أكيد يبه لو جاء نظيف ولا شيء. أقول لك يا وليدي مشوار منك للبقالة. رح للبقالة يجيب لك زبادي وتعال. شرط أنه ينظف ذا الحوش كله من ثوبك هالمسبل. ثوبي؟ يا ولدي ثوبك مسبل مخالف من السنة. ثوبك مسبل ما يصلح ما يصلح. ليه ما تخليه من فوق الكعب يا ولدي مثل المسلمين وعوال المسلمين؟ كل الطلاب عندنا يبه مطولين ثيابهم. وانت علامك يطولونه يعني انهم طولوه تروح تطول يا ولدي. بعدين كل ما جيت اركب هالسيارة اللمار اشغل هالمسجل ابي محاضرة ولا قرآن ما ادري الا طرنق طرنق طرنق طرنق طرنق طرنق من اذا الاغاني هذه ما تصلح. حرام الاغاني. يبه هذه تقضي الوقت. هلا ما تقضي إلا تفسد وتخرب وتضيع وقتك. الله يهدينا وياك بس. ماشي والثوب الطويل والشارع أكبر دليل. يا محمد كذا ما يصير الإسبال أمره خطير. يا محمد كذا ما يصير الإسبال أمره خطير. رفع الثوب سنة نبينا والتطبيق واجب علينا. والتطبيق واجب علينا. يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير. يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير. متع حالك في الأغاني وعيش أيامك في الأماني. متع حالك في الأغاني عيش أيامك في الأماني. والغربي لابد منه ما أقدر أتخلى عنه. ما يقدر أتخلى عنه. يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير. يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير. يا محمد والله ضيقة والشوق بقلبك حريقة. يا محمد والله ضيقة والشوق بقلبك حريقة. ذكر الله هو الأمان. الأمان درب مهد للجنان درب مهد للجنان يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير بالموتر أعمل مهارة وتفحيطي هذا شطارة بالموتر أعمل مهارة تفحيطي هذا شطارة بالموتر أعمل مهارة وتفحيطي هذا شطارة بالموتر أعمل مهارة تفحيطي هذا شطارة عقدة وخلفية كمان والشهرة في كل مكان والشهرة في كل مكان يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير الشرطة رح يمسكوك والبلوى حطوا لبوك الشرطة رح يمسكوك والبلوى حطوا لبوك خذ مني هذه الملامة أفهمني قبل الندامة أفهمني قبل الندامة يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير يا ربي توبة علي دروب الخير اكتبها لي يا ربي توبة علي دروب الخير اكتبها لي هذه العادات القديمة ما ليها في القلب قيمة ماليها في القلب قيمة يا محمد انت امير بالطاعة للجنة طير يا محمد انت امير بالطاعة للجنة طير يا محمد انت امير بالطاعة للجنة طير للجنة للجنة للجنة أبغى أطير للجنة أبغى أطير للجنة أبغى أطير للجنة أبغى أطير للجنة أبغى أطير للجنة أبغى أطير للجنة والله عجيب والله عجيب والله عجيب حالة هالشاب اللي دايما مشغول باله وشايل بقلبه هم عظيم أهله دايما فاقدينه ومحسنين الظن فيه يظنون انه يراجع دروسه وهو ما ينشاف الا فوق ودايما موجود في سطح البيت عيونه بالسماء يطعم الجياع وياوي المشردين يحوم حمام يا ابويا انظر نذرت عينك من حقها من حقها شوف الشباب مين الشباب دول الشباب لاهي الشباب شوف الشباب مين الشباب دول الشباب لاهي الشباب يا مربي حمام البيت حمام البيت على وقتك والله جانيت والله جانيت يا مربي حمام البيت حمام البيت على وقتك والله جانيت والله جانيت عن فرض لاهي ايش كمان وفؤاد لاهي ايش كمان عن فرض لاهي ايش كمان وفؤاد لاهي ايش كمان يفكر في شكل الحمام يا بويا اندر ندرت عينك من حقها من حقها جو العشاء اخر كلام اخر كلام والمهنه عاشق حمام عاشق حمام جو العشاء آخر كلام آخر كلام والمهنة عاشق حمام عاشق حمام ما حل واجب ايش كمان عن اهله غايب ايش كمان ما حل واجب ايش كمان عن اهله غايب ايش كمان ضيع وقته يا حرام يا بويا اندر نذرت عينك من حقها من حقها شوف الشباب مين الشباب دول الشباب لاهي الشباب شوف الشباب مين الشباب دول الشباب لاهي الشباب يا مضيع ما في الجيوب ما في الجيوب يشتري خيشة حبوب خيشة حبوب يا مضيع ما في الجيوب ما في الجيوب يشتري خيشة حبوب خيشة حبوب يبات جوعان ايش كمان وحمام شبعان ايش كمان ويبات جوعان ايش كمان وحمام شبعان ايش كمان يسار لجل الحمام يا بويا عندك نذرت عينك من حقها من حقها شوف الشباب مين الشباب دول الشباب لاهي الشباب شوف الشباب مين الشباب دول الشباب لاهي الشباب يا مربي حمام البيت حمام البيت على وقتك والله جانيت والله جانيت يا مربي حمام البيت حمام البيت على وقتك والله جانيت والله جانيت يا عيني من قدو دخانات بيدو شوف الجدي جدو خوف الله ما ردو يا عيني من قدو دخانات بيدو تعرفون يا أبناء الطلاب إن التدخين مرض انتشر في وقتنا هذا انتشار رهيب حتى الشباب اللي أعمارهم توع على 12-14 يدخنون بشكل ما تتخيلون استاذ يا استاذ ما سأخوخ يا استاذ ما سأخوخ تسمح يا استاذ ضعفوخي أبا أخوخ يا دعفة تلمي يا ضعفوخي تفضل ولدي تفضل روح شكرا يا استاذ ما سأخوخ شكرا يا رجال يا رجال هالمدرسة يا المدرسة ما نقدر ندخن إلا بدورة المياه أشكر الله يا أستاذ يا أستاذ علي يا أستاذ علي هلا هلا أبوي تشم رايحة كذا دخان شيء دخان عندنا مو معقول لا في طلاب يدخلون هنا بدورة المياه يا أستاذ أكيد أقول لك امشي امشي معي لدورة المياه تعال تعال تعال يلا مشينا يلي هنا يلي هنا يلي تدخل هنا اطلع احسن لك المكان محاصر اطلع احسن لك اطلع اطلع اطلع احسن لك يا سيد عمر يا سيد عمر انا اسف جدا يا سيد عمر يا ابني يا ولدي ليش تدخن يا ولدي تدخين وبالمدرسة وبالحمام يعني والله عيب عليك عيب التدخين ضارب الصحة التدخين يهلك التدخين يذبح يا سيد عمر أخي أخي مرة وأنا بعد يعني صراحة ترى ما أدخن أنا أشيش بس لأن ما فيه بالمدرسة شيشة فقلت أدخن يعني بس هذا يرد منها شيش بعد يا ولدي الشيشة أخبث وأخطر من التدخين يا ولدي الشيشة أشد ضرر دخان شيشة دخان شيشة تذكرة وصولك إلى عالم السرطان يا عيني من قدو دخانات بيدو شوف الجدي جدو خوف الله ما ردو يا عيني من قدو دخانات بيدو شوف الجدي جدو خوف الله ما ردو يا عيني من قدو دخانات بيدو شوف الجدي جدو خوف الله ما ردو ملبورو أحمر بلية توبى يا ربي علي ملبورو أحمر بلية توبى يا ربي علي دخانة دخانة والشلة دمرانة يعقبها بلاوي وقلوبي خربانة دخانة دخانة والشلة دمرانة يعقبها بلاوي وقلوبي خربانة دخانة دخانة والشلة دمرانة يعقبها بلاوي وقلوبي خربانة ملبورو أبيض بلية توبى يا ربي علي ملبورو أبيض بلية توبى يا ربي علي يا هاوي الشيشة ويا نافي شريشة تفاحي بحريني والريحة تعميني يا هاوي الشيشة يا نافي شريشة تفاحي بحريني والريحة تعميني يا هاوي الشيشة يا نافي شريشة تفاحي بحريني والريحة تعميني الشيشة والله بلية توبى يا ربي علي الشيشة والله بلية توبى يا ربي ربي عليا. يا مضيع امواله ومدهور احواله ومنكد العيشه طيب مالك وماله. يا مضيع امواله ومدهور احواله ومنكد العيشه طيب مالك وماله. يا مضيع امواله ومدهور احواله ومنكد العيشة طيب مالك ماله. دخانة وشيشة بلية توبة يا ربي علي. الشيشة والله بلية توبة يا ربي علي. ملبورو أبيض بلية توبة يا ربي علي. ملبورو أحمر بلية توبة يا ربي علي. تفحيط حمام دخان مقاهي انترنت فراغ افلام قصار اغاني مليت. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. درب الشقا مليت يا ربي توب عليا. يا ربي توب عليا. مليت انا مليت يا احبابنا مليت. مليت انا مليت يا احبابنا مليت. مليت حب وغرام مليت اشوف افلام. مليت حب وغرام مليت اشوف افلام. حالي كذا متمام وقتي اربي حمام. حالي كذا متمام وقتي اربي حمام. درب الهنا ما لقيته درب الهنا احلى. درب الهنا ما لقيته درب الهنا احلى. قاتل انا يا حبابي مقتول انا يا حبابي. قاتل انا يا حبابي مقتول انا يا حبابي. دخانتي والكيف خطوه الطريق تعابي. دخانتي والكيف خطوه الطريق تعابي. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. درب الشقا مليت يا ربي توب عليا. يا ربي توب عليا. حلا قلالة تقول لي كبر يا لا تحلق لي. حلا قلالة تقول لي كبر يا لا تحلق لي. تقليدنا للغربي ما عاد عادي رقلي. تقليدنا للغربي ما عاد عادي رقلي. لجل انطلاع عقدة تفحيط ذا بلوى. لجل انطلاع عقدة تفحيط ذا بلوى. فكرت انا فكرت كم واحد قد مات. فكرت انا فكرت كم واحد قد مات. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا. درب الشقا مليت يا ربي توب عليا. يا ربي توب عليا. مليت انا مليت يا احبابنا مليت. مليت. هذه مشاركة منا تحمل روح الدعابة في طرافة وخفة، لكنها تضع اليد على الجرح لتبصر شبابنا بموقع الداء ومواطن البلاء. عسى الله أن يرزقنا وإياهم العزيمة الصادقة والإرادة القوية والتوبة النصوح. قاتل انا يا حبابي مقتول انا يا حبابي. مليت. اعداد واداء وليد با صالح. شارك في الانشاد هاني مقبل. وكان معكم من المقدمات الدراميه حامد الضبعان. كلمات وليد با صالح. احمد النجار. الهندسه الصوتيه محمد سعيد الشمري. من إصداراتنا المتميزة فارس لا يترجى. كيف نستجدي طغاة ولماذا لا توسل. جثم الذل علينا إنه الصخر. أجل تشعل الحرب ففيها كبر المجد وهلل فارس لا يترجى لا يترجى غمات ولك الا ارمله واذا علت لباقي شهوه زارمت ولك الا ارمله نحن منفيون في اوطاننا واليهود يدعاها منزله فارس لا يترجى لا يترجى وملامح الدنيا بدت من غربتي شمطا رست في الحياة بعادي وكأنني مع غربتي في مأتم أعلنت فيه مع المرارح دادي الليل والقمر المنير وهدأة شهدوا جميعا حرقتي وسوادي وأنام في أرض أدور بغيرها أطأ البلاد جبالها والوادي فارس لا يترجى لا يترجى روحي عن النوح فالمآسات ملحمة كل المصائب تطفو في مآسنا لا نلواح فما جافت مدامعنا القهر شردنا والسجن كوينا فارس لا يترجى لا يترجى 50 عاما عاشتها تلك البلاد في مشاهد دامية فهذه أرملة قتل طفلها أمامها وذا طفل قتلت أمه وسجن أبوه وتلك عائلة شردت بعدما هدم منزلها وذاك رابع وآخر خامس بابل دمعتها ومن سحاب المطالي كلا عنه جفن محزون كثير العيال فارس لا يترجى لا يترجى آخر ويدك به مما يحل بنا همي يطول وبي من قومنا عجب آخر ويدك به مما يحل بنا هاتي ضحايا من البشناق دامية هاتي ضحايا من القباس والخزري تسقي دمانا بذور الثار نامية رغم اليهود ورغم الروم والتتار نبينا الصادق المصدوق بشرنا أننا سنلقي بقاياكم إلى سقر فارس لا يترجى لا يترجى في ثبات عزمنا اليوم تجدد وبعثوها في أنات طالما البغي تبدد فارس لا يترجى لا يترجى واترقبوا جديدنا القادم بإذن الله وثبات أبو عبد العزيز زيدة علينا بوصمات عارنا عبر الزمان تعاودنا المخازي وثبات أبو علي ركزي من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى ورز الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقه وثبات أبو حذيفة الله يكفي مستجيرة لا تقل خانت حظوظ والخطى كانت عسيرة لا يخون الحظ من يسعى بصدق للنجاة رويداك يا أيها المعتدي فعينك بالناصر لن تكتحل أغراك هذا العتاد الذي جمعت وأقسمت ألا يخلد وبقيد الذل جهرا قيدوه اسحبوه وعلى سارية التاريخ بالجرم أسيرا أوقفوه وثبات اسحبوه مزقوه في دماه أغرقوه وعلى خريطة الإذلال صفرا فاكتبوه ربا هو الرحمن يعلم مبتضايا إلهي قد دعوتك طول عمري فلم يفتر ولم يقطع ندايا لقد ناجيت في الأسحار ربا هو الرحمن يعلم مبتضايا إذا ما الليل حرقني خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات سطروا في صفحة وثبات وثبات إنشاد أبو عبد العزيز أبو علي أبو حذيفة من إصداراتنا المتميزة يا العن التهويدا فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليل والأسى والقيودا يا عالم العربي حتى ما هذا الشح بالأموال والروح النزيل تبغون نصرا في سلاسته كراشفة سلسبيل تشردنا فلم نعرف لنا زمنا هل ترى مثل ربيعا هاويا عبر المجرة هل ترى رب الصبايا حمله يغفر أنتم صهيل النصر أنتم كبرياء الجرح لن نبلغ الغاية يوما دون بادل للسبب أيها الهلال أنت دولة عبد شمس حينما بلغ الوليد بها عنان الفرقدي يا أيها الأحرار في زمن السلاسل والسجود درج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان قرطبة وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي الرياض شارع هارون الرشيد المتفرع من المخرج 15 شرقا هاتف وناسوخ 24-30-13-6 صندوق بريد 101-6-2-2 الرياض 11-6-6-5 ونذكركم بأن حقوق النسخ محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي والثوب الطويل والشارع أكبر دليل ماشي والثوب الطويل والشارع أكبر دليل يا محمد كذا ما يصير الإسبال أمره خطير يا محمد كذا ما يصير الإسبال أمره خطير رفع الثوب سنة نبينا والتطبيق واجب علينا والتطبيق واجب علينا يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مرير يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مريض متع حالك في الأغاني وعيش أيامك في الأماني متع حالك في الأغاني عيش أيامك في الأماني والغربي لابد منه ما أقدر أتخلى عنه ما يقدر أتخلى عنه يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مريض يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مريض يا محمد والله ضيقة والشوق بقلبك حريقة يا محمد والله ضيقة والشوق بقلبك حريقة ذكر الله هو الأمان درب ممهد للجنان درب ممهد للجنان يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك مريض يا محمد كذا ما يصير يا محمد حالك